السلام عليكم، أهلا بكم في سلسلة شرح الأربعين النووية للنشء المسلم. الحديث الثالث عشر عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. أولا، راوي الحديث هو أنس بن مالك بن النضر رضي الله تعالى عنه. ولد بالمدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها بعشر سنين. أمه هي أم سليم بنت ملحان الأنصارية رضي الله عنها الملقبة بالروميصاء. بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فقال: رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالروميصاء امرأة أبي طلحة. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أخذت أم سليم رضي الله عنها بيد أنس فقالت: يا رسول الله، هذا أنس غلام لبيب كاتم يخدمك. فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان مما ميز به أنس أنه لبيب عاقل ذكي، وأنه يستطيع القراءة والكتابة. يروي أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين، فما قال لي أف ولا لما صنعت ولا ألا صنعت. وعن أنس أيضا أنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين، فما قال لي شيء صنعته لما صنعته، وما مسست شيئا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت طيبا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بكل خير، حتى قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه. فكان أنس أكثر الأنصار مالا، وقيل أنه ولد له أكثر من 100 ولد. رضي الله عن أنس بن مالك وعن الصحابة أجمعين. ثانيا، شرح الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم. ولا يؤمن هنا أي لا يبلغ كمال الإيمان، كقول العرب: فلان ليس بإنسان إذا ارتكب فعلا ينافي كمال الإنسانية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام، أي لا صلاة كاملة وأنت جائع والطعام مجهز على الطاولة. فلا يؤمن هنا ليست نفي للإيمان بمعنى يكفر، وإنما نفي لكمال الإيمان على سبيل المبالغة. ولكن هل يكمل الإيمان وينقص؟ نعم، لقد أخبرنا الله تعالى أن الإيمان يزيد وينقص، فقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وحتى يحب، أي إلى أن يحب، كقولنا: لا تفطر حتى تسمع أذان المغرب، أي إلى أن تسمع أذان المغرب. والمراد هنا أنك لن تحقق كمال الإيمان إلا إذا حققت هذا الشرط، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. وكلمة لأخيه لا تعني أخي النسب، وإنما تعني أخي الإيمان، أي أن تحب أن يحدث لأخيك المسلم نظير ما تحب أن يحدث لنفسك من الخير. تحب لنفسك أن تكون صحيحا غير مريض، وتحب الصحة أيضا لأخيك المسلم. تحب لنفسك أن تكون غني، وتحب ذلك أيضا لأخيك المسلم. تحب لنفسك أن تكون سعيدا، وتحب السعادة أيضا لأخيك المسلم، وهكذا في كل وجوه الخير. ومن الإيمان أيضا أن تبغض أن يحدث لأخيك المسلم من الشر ما تبغضه لنفسك، وتكره أن يناله أي أذى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والمراد ترك الحسد والغل والحقد. ولكن قد يقول قائل: كيف أفعل ذلك؟ أحيانا أرى أشياء أحبها عند غيري فأشعر بانزعاج لامتلاكه هذا الخير وأريد الحصول عليه. يحدث ذلك لأنك تتوهم أنه حتى يجيئك من الخير لا بد أن يحرم أخاك منه، وهذا غير صحيح. فالله سبحانه بيده خزائن السماوات والأرض. يقول تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني جميعا فأعطيت كل إنسان منهم مسألته لم ينقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. عليك أن تعلم أن الخير والنعم والأرزاق ليست قليلة. ما تتمناه لأخيك من الخير لن ينقص من الخير الذي عندك. فعليك فقط أن تعمل بجد وتدعو الله وتتمنى الخير للناس. ولكن ماذا إذا كان ما أحبه عند غيري شيء لا يمكن اكتسابه بالعمل ولا بالدعاء؟ كأن يكون مثلا عندهم عائلة عطوفة، شكل جميل، أب غني، وأنا لا يمكنني أن أغير عائلتي أو أبي أو شكلي. عليك أن تعلم أولا أن هذه الحياة الدنيا دار اختبار وليست دار مكافأة. فليس الغنى والمنظر الحسن إكراما لصاحبه، وليس الفقر ولا الحرمان من نعمة معينة إهانة لصاحبه، بل في كل اختبار. كما أننا لابد أن نعلم أنه ليس كل إنسان يصلحه العطاء، قد يكون إنسانا فقيرا طيبا لكنه يفسد إذا اغتنى، قد يكون إنسان عطوفا حسن الخلق وهو يتيم، بينما يكون غليظ القلب إذا نشأ في عائلة كبيرة مثلا. فلا بد أن نثق في علم الله عز وجل بما يصلح لك، فهو خالقك الذي أوجدك وهو بك عليم. ولا بد أن تثق في حكمة الله سبحانه في تقدير أمور معايشك التي تناسبك، وفي عدله سبحانه أنه لم ولن يظلمك مثقال ذرة. وثق أيضا في رحمته الواسعة، فهو أرحم بك من أمك، بل هو الذي خلق الرحمة في قلوب الأمهات. فعليك أن تطب نفسا بما قسمه الله لك ولا تنشغل بما عند غيرك. حب لأخيك المسلم من الخير ما تحبه لنفسك، وابغض أن يأتيه من الشرور ما تكرهه لنفسك. فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا. إلى هنا نكون قد انتهينا من شرح الحديث، فقل لي ماذا تعلمت من الحديث؟ تعلمت من الحديث أن أحب لأخي المسلم نظير ما أحب أن يحدث لنفسي، وأن أبغض أن يحدث لأخي المسلم ما أبغض أن يحدث لنفسي. تعلمت أن المؤمنين إخوة في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم. وتعلمت أيضا أن ما أتمناه من الخير لأخي لن ينقص من الخير الذي عندي. تعلمت أن الله سبحانه عليم بما يصلح لي، حكيم في تقدير أمور حياتي، عدل لا يظلم مثقال ذرة، وأرحم بي من أمي. إلى هنا نكون قد انتهينا من شرح الحديث 13. نلقاكم على خير في درس آخر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.